طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وقبل الدخول في فقرات هذا الدرس ننبه على حديث ابن عمر، نبع على لفظ حديث ابن عمر الذي جاء فيه وقال الإمام النسائي عليه رحمة الله أنه المحفوظ، الذي جاء فيه أنه كان يسجد على يديه، أنه كان يسجد على يديه، أنه يسجد على يديه. قال: فإذا سجد أحدكم فليسجد على يديه، فإن السجود على اليدين كالسجود ماذا؟ على الجبهة، يعني لا يتعلق بأمر تقديم اليدين على الرجلين، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا سجد أحدكم فليسجد على يديه، أي فليضع يديه، لكن ما فيه أنه يقدم يديه على ركبتيه. لفظ حديث ابن عمر، هذا لفظ حديث ابن عمر المحفوظ عن ابن عمر، قال: فإن اليدين تسجدان كما يسجد ماذا؟ الوجه. فإذا سجد أحدكم فليضع ماذا؟ كفيه، أو فليضع ماذا؟ يديه. ما فيه أنه يقدم، ما فيه أنه يقدم. هذه المسألة قد مرت معنا. التنبيه الثاني: ما جاء في حديث أبي حميد، ما جاء في حديث أبي حميد أنه كان إذا سجد أي إذا ركع مكن يديه من ركبتيه، مكن يديه من ركبتيه كالقابض على ركبتيه، كالقابض على ركبتيه. نقول هذا اللفظ يستفاد منه يعني كون الإنسان يفرش يديه، أي بمعنى يفارق بين أصابعه، إذا وضع كفيه على ركبتيه يفارق بين أصابعه. قال: كالقابض على يديه، كالقابض على ركبتيه، نعم كالقابض على ركبتيه. هذه أيضا يعني مما تلحق بالدرس الذي مر معنا. ثم قال الشيخ محمد عليه رحمة الله، قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، تحته أي من تحت يعني بجانبه، يجعلها عن يمينه من تحته. قال: ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، تكون أطراف أصابعها إلى القبلة. قال لحديث أبي حميد، سيأتي إن شاء الله حديث أبي حميد والكلام عليه. هذا الحديث يذكر في ماذا؟ الشيخ محمد عليه رحمة الله كيفية الجلوس بين السجدتين، كيفية الجلوس بين السجدتين. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ومر معناها أن هذه تسمى تكبيرات الانتقال ما بين السجود والجلوس، ما بين السجود ماذا والجلوس، يكبر، وهذه تسمى تكبيرة ماذا؟ الانتقال. ومر حكم تكبيرة ماذا؟ الانتقال، من قائل بأنها واجبة ومن قائل بأنها مستحبة. ومر الراجح أن قول جمهور العلماء أن تكبيرات الانتقال مستحبة. قال: ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى، أي يجعل رجله ماذا؟ اليسرى فراشا يجلس عليه، يجعل رجله ماذا؟ اليسرى كالفراش يجلس ماذا؟ عليها. وينصب اليمنى، ينصب اليمنى يجعلها ماذا؟ منصوبة. ويستقبل بأطراف أصابعه، يستقبل بأطراف أصابعه ماذا؟ القبلة أطراف. وهذا من حديث أبي حميد، هذا من حديث أبي حميد. وكونه يعني يفرش رجله ماذا؟ اليسرى، وينصب رجله ماذا؟ اليمنى، معنى أنه سيجعل رجله ماذا؟ اليسرى فراشا، ويجعل رجله ماذا؟ اليمنى تخرج من تحته، تخرج ماذا؟ من تحته، والمقصود أن يبعدها عن جسمه، تكون بارزة، تكون ماذا؟ منصوبة، مستقبل بأطراف أصابعه ماذا؟ رجله القبلة، وتكون ماذا؟ خارجة عن بدنه، أي لا تكون تحت إليتيه، لا تكون تحت إليتيه، وإنما يجعلها بارزة، يجعلها ماذا؟ بارزة بجانب إليتيه. هذا في قوله ويخرجها ماذا؟ من تحته، هذا المقصود بقوله من تحته. وهذا كما قلنا ما بين السجدتين، وهذا ما بين السجدتين، الافتراش بين السجدتين. سيأتينا مبحث التورك، سيأتينا مبحث ماذا؟ التورك، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذه الجلسة التي تكون بين السجدتين عندنا كيفيتان ورد فيها كيفيتان. الكيفية الأولى ما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، الكيفية الأولى ما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله أنه يفرش رجله ماذا؟ اليسرى، أي يجعل ظاهرها إلى الأسفل أي في الأرض، ويجعل باطن ماذا؟ رجله ماذا؟ اليسرى إلى الأعلى، فيجلس عليها، يجعلها كالفراش يجلس ماذا عليها هكذا، فيجعل أسفل الرجل إلى الأسفل وباطن الرجل إلى الأعلى، فيجلس على ماذا؟ على الباطن، يجلس على الباطن، يجعل اليسرى فراشا واليمنى تكون خارجة، يخرج ماذا من تحت، يخرج رجله ماذا اليمنى من تحت، أي لا يجلس عليها، يجعلها بارزة منصوبة، يستقبل بأطراف أصابعه ماذا القبلة، وهذا الأمر على الاستحباب، هذا كله على الاستحباب، هذه سنة من السنن. هذه الكيفية ماذا الأولى وهي الأكثر، هذه الكيفية الأولى وهي الأكثر. الكيفية الثانية ما جاء في صحيح الإمام مسلم، الكيفية الثانية ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس، وقيل أنه جاء عن العبادة الثلاثة، عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عباس، جاء عن العبادة الثلاثة. وإذا قيل في المصطلح العبادة الثلاثة هم هؤلاء ابن عمر ابن عمرو وابن عباس وعبد الله ماذا ابن الزبير، هؤلاء هم العبادة ماذا الثلاثة. فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على عقبيه، ينصب ماذا رجليه، ينصب كلا ماذا قدميه، ويجلس أي يضع إليتيه على أعقابه، يضع إليتيه ماذا على عقبيه، أي يجعلهما كلاهما ماذا منصوبة، ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه. وهذه كيفية يفعلها ماذا الإنسان أحيانا، سنة من السنن في صحيح الإمام مسلم من حيث عبد الله بن عباس. وفي خارج مسلم ورد عن العبادلة الثلاثة، ورد عن العبادلة ماذا الثلاثة، فهذه سنة من السنن، هذه ماذا سنة ماذا من السنن تفعل ماذا أحيانا، سنة من السنن تفعل ماذا أحيانا. إذن فعندنا كيفيتان، الكيفية الأولى ما ذكرناها وهي الأكثر، الكيفية الثانية ماذا ما جاء عن عبد الله بن عباس، وكلاهما من قبيل المستحب. وإذا أراد الإنسان أن يجلس كيف شاء نقول هذا أمر مباح، هذا أمر ماذا مباح، لكن السنة هي هذه، السنة هي هذه، من استطاع أن يطبق ماذا السنة فيكون على هذه ماذا الحال، فهذه سنة من السنن. إنسان أحيانا قد يتعذر عليه أن يفعل هذه الكيفية أو الكيفية ماذا الأولى، تجلس كيف شئت، تجلس ماذا كيف شئت، بمعنى أن الإنسان يتقي الله فيما يتعلق بالسنن في حدود ماذا ما يستطيع، في حدود ما يستطيع. قال عليه رحمة الله لحديث أبي حميد، حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع. وها هنا أيضا جاءت كيفيتان، الكيفية الأولى أن يجعل بين السجدتين كفيه على فخذيه، والكيفية الثانية على ركبه، هذه وارد وهذه وارد، هذه وارد وهذه أيضا ماذا وارد، فهي من تنويع السنن، من تنويع ماذا السنن، يجعل كفيه اليمنى واليسرى على فخذيه الأيمن والأيسر مرة، وهكذا على الركبتين ماذا مرة، هذه وردت وهذه وردت، هذه ماذا وردت وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن. قال ويقول رب اغفر لي، ويقول رب اغفر لي، يشير إلى حديث حذيفة، رب اغفر لي أي بين السجدتين، يقول رب اغفر لي. وحديث حذيفة في صحيح الإمام ماذا مسلم، حديث حذيفة يعني ماذا هذا الحديث، نعم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أصله في صحيح الإمام مسلم، أصله ماذا في صحيح الإمام مسلم، من طرق عن الأعمش، من طرق ماذا عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة في مسلم، يرويه ماذا الأعمش، يرويه ماذا جماعة، سيأتي ذكر ماذا الجماعة، هؤلاء الجماعة هؤلاء هم خمسة، معاوية ماذا أبو معاوية ماذا محمد بن خازم الضرير الأول، محمد بن خازم الضرير، والثاني والضاح بن عبد الله اليشكري، والثالث جرير بن عبد الحميد، والرابع عبد الله بن نمير، والخامس شعبة بن الحجاج، بل والسادس زائدة بن قدامة، ستة الآن تقول هذا أن في مسألة فيها شذوذ، مسألة فيها شذوذ، ستة من الرواة ماذا يروون عن الأعمش، يروون ماذا عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة، في صحيح الإمام ماذا مسلم لا يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون هذه اللفظة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي إلى آخره، ما جاءت هذه ماذا اللفظة في صحيح الإمام مسلم. ستة من الرواة، ستة ماذا من الرواة، الأول أبو معاوية ماذا محمد بن خازم ماذا الضرير، والثاني والضاح بن عبد الله اليشكري، الثالث قريب بن عبد الحميد، الرابع أيضا ماذا عبد الله بن نمير، الخامس شعبة بن الحجاج، السادس زائدة بن قدامة، كل هؤلاء عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن أصيلة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق أنه كان ماذا يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، ما في زيادة بين السجدتين، ربي اغفر لي. من الذي تفرد بها؟ الذي تفرد بها هو ماذا حفص بن غياث، تفرد بها ماذا حفص ماذا ابن غياث، يرويها عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة عن حذيفة، فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فما حكم هذه الزيادة؟ فتكون هذه الزيادة من قبيل الشاذ. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن هذه المسألة قال أصح ما ورد ربي اغفر لي، ما صح الحديث. الإمام أحمد إذا قال هذه العبارة يقول أصح ما ورد في الباب هو كذا، ما في دلالة على أنه يصح الحديث، لأن الحديث أقرب إلى الشذوذ، أقرب ماذا إلى الشذوذ. إذن الحديث الوارد أنه يقول ماذا الذكر بين السجدتين، ولهذا مذهب الأحناف يقول ما يقول إنسان شيء، لا يقول إنسان شيئا بين السجدتين، وهذا هو الصحيح، لا يقول إنسان شيئا بين السجدتين وهذا هو ماذا الصحيح. يبقى عندنا حديث عبد الله بن عباس، يبقى عندنا حديث عبد الله بن عباس الذي فيه الزيادة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، في هذه ماذا الزيادة، فيه هذه ماذا الزيادة. هذا الحديث يدور على كامل ابن العلاء، هذا الحديث يدور على كامل ماذا ابن العلاء وهو ضعيف، ويرويه عن حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، ويرويه عن حبيب بن أبي ثابت وهو ماذا مدلس وقد عنعنه، وتفرد ماذا العلاء، وتفرد كامل ماذا ابن العلاء بهذا ماذا الحديث، بهذا ماذا الحديث. وهؤلاء يعني قيد هذا الحديث ماذا بين السيدتين، إذن كامل ابن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت إلى آخره، يذكر هذا ماذا الدعاء فيقيده بين السجدتين، يقيده بين ماذا السجدتين. والثابت ماذا في الحديث أنه دعاء عاما، أنه دعاء ماذا عاما، لا ذكر يعني بين ماذا السجدتين، لا ذكر له ماذا بين السجدتين. فالشاهد أن هؤلاء جمع من تلاميذ ماذا ابن عمر، من هؤلاء يعني من هؤلاء ماذا كريب وعكرمة وسميع، وهؤلاء ماذا من موالي ابن عمر، إذن ثلاثة من موالي ماذا ابن عمر، وهم ماذا كريب، وهو الثاني عكرمة، والثالث ماذا سميع، وهؤلاء من موالي عبد الله بن عمر، وهكذا ابنه، وهكذا ماذا ابنه، وهكذا سعيد ماذا بن جبير، وهكذا نصر بن عمران، وهكذا ماذا عكرمة ماذا بن خالد، وهكذا عطاء ماذا ابن أبي ماذا رباح، ابن أبي ماذا رباح. لا يذكرون هذا ماذا الذكر عن عبد الله بن عباس، لا يذكرون هذا الذكر عن عبد الله بن عباس، فجاء كامل ابن العلاء فيذكر عن حبيب بن أبي ثابت وهو ماذا مدلس، وهذا الراوي ماذا ضعيف، وهؤلاء ثمانية ما بين مواليه وما بين مولده وما بين طلابه لا يذكرون هذا، لا يذكرون هذا عن عبد الله ماذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يرون ماذا عن حبيب، لا ذكر بين السيدتين، لا ذكر ماذا له يعني ماذا لا ذكر له ماذا بين السيدتين، أي لا يذكرون هذا الذكر أنه كان يقول ماذا بين السيدتين. فالشاهد أنه لم يثبت هذا الحديث لا من حديث عبد الله بن عباس ولا من حديث ماذا حذيفة، لا من حديث عبد الله بن عباس ولا من حديث ماذا حذيفة، كما قلنا ثمانية من الذين يروون ماذا عن عبد الله ماذا بن عباس لا يذكرون هذا ماذا الذكر بين السجدتين، بل يذكرون دعاء عاما، بل يذكرون دعاء ماذا عاما، ومنهم من يقول أن هذا كان من لفظ ابن عمر، أن هذا كان من لفظ ماذا ابن عمر، أي ما له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة ماذا بالصلاة. فيبقى عندنا حديث حذيفة كما قلنا ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهو أقرب إلى الشذوذ. ولهذا رجح الأحناف أنه لا ذكر بين السجدتين، أنه لا ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وهذا هو الصحيح. فلو قال الإنسان كما قال الإمام أحمد أصح ما ورد في الباب ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ما في حرج، لا يثرب على ماذا على الإنسان، لا يثرب ماذا عليه. ثم قال عليه رحمة الله، قال ويقول رب اغفر لي ولا بأس بالزيادة، أي ذكر هذه الزيادة لقول عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. وهذا كما قلنا حديث عبد الله بن عباس حديث لا يثبت، حديث ماذا؟ لا يثبت، فإن هؤلاء ما بين مولى وما بين ولد وما بين تلاميذ لا يذكرون هذا عن عبد الله بن عباس ما بين السجد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ماذا؟ السجدتين. من قائل أن هذا من كلام ابن عمر ومن قائل أن هذا دعاء عام، لكن تقييده ماذا به؟ بين السجدتين، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ علي رحمة الله يقول هذا الذكر. ومشهور مذهب الحنابلة، مشهور ماذا؟ مذهب الحنابلة يرون يعني وجوب أن يقول إنسان رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على ماذا؟ الوجوب، بل لا دليل على الاستحباب، لا دليل على الوجوب بل لا دليل على ماذا؟ على الاستحباب. قال علي رحمة الله ثم يسجد الثانية كالأولى، يسجد الثانية ماذا؟ كالأولى، أي يكبر عند الشروع ماذا؟ يكبر. فإذا كان في السجود بعد ذلك يدعو، أي معنى يسبح أولا يقول سبحان ربي الأعلى، وزيادة ثلاثا لم تثبت، وزيادة بحمدها أيضا شاذة مرت معنا ولم تثبت، وإنما كما جاء في مسلم من حديث حذيفة وهو المحفوظ فيما يتعلق بالرواة الذين رواه هذا ماذا الحديث، أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى، أما زيادة بحمده هذا شاذة. وهكذا ثلاثا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبهنا عليها في دروس سابقة، نبهنا عليها في دروس سابقة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، قال وإن شاء دعا فيها، وإن شاء دعا فيها، أي في هذه ماذا؟ السجدة، في أثناء السجود. قال فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في الدعاء إذا كان الإنسان ساجدا، وهذا يكون أقرب يعني بمعنى فقمن أي أحرى أن يستجاب لكم، أحرى أن يستجاب لكم في مثل هذا ماذا المقام، فإن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه هو ساجد، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ماذا ساجد، قال رواه مسلم، وهذا الأشكال فيه. قال وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، بقي التنبيه قبل ذكر هذا ماذا الدعاء، قبل هذا ماذا الدعاء وتقييد هذا ماذا الدعاء، فيما يتعلق بالتورك، ما يتعلق بالتورك ومسألة ماذا التورك كما قال العلماء، أي بمعنى يجلس الإنسان على اليتيه، يجلس الإنسان على اليتيه وينصب يعني ماذا، ويحصل أنه ينصب ماذا قدمه، ينصب ماذا قدمه اليمنى أو يفرش رجله ماذا اليمنى، سأتي معنا كيفيتان، سأتي معنا ماذا كيفيتان. الآن مبحث ماذا التورك عند العلماء، مبحث ماذا التورك ماذا عند العلماء، الأحناف يرون أن ما في تورك في الصلاة، الأحناف يرون وهم نقول عن أبي حنيفة أنه يقول ما في تورك في الصلاة، ما في تورك ماذا في الصلاة، واستدل بحديث عائشة الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشا في كل ركعتين، يجلس مفترشا في كل ركعتين، قال الأولى من الرباعية تسمى ركعتين والثانية تسمى ماذا ركعتين. فالأحناف يرون أن ما في شيء اسمه تورك، الأحناف يرون أن ما في شيء اسمه ماذا تورك، أي بمعنى أن الإنسان لا يتورك ماذا في الصلاة، واستدلوا بحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. وحديث عائشة الذي في صحيح الإمام مسلم ما فيه بذاك يعني التنصيص على هذه ماذا المسألة، مع أن الحديث هذا هو في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي الجوزاء ولم يسمع من عائشة، هذا معل عند العلماء، هذا الحديث من طريق أبي الجوزاء ولم يسمع من عائشة، فهو مرسل، فهو ماذا مرسل، لم يثبت ماذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي اعتمد عليه الأحناف. فالأحناف ما يرون إلا الافتراش، ما في تورك عندهم، يعني بمعنى يفرش رجله اليسرى يجعلها فراشا يجلس عليها وينصب رجله ماذا اليمنى، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير أو بين السجدتين، ما عندهم إلا هذا الافتراش، ما عندهم السنة فيما يتعلق بالجلوس إلا الافتراش، واعتمدوا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، المالكية يرون التورك في الأول والثاني، المالكية يرون أن الإنسان يتورك في التشهد ماذا الأول والثاني، وبنوا هذه المسألة على فعل ورد عن ابن عمر في الموطأ كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، لكن فعل ماذا ابن عمر ما هو بصريح، فعل ماذا ابن عمر فيه احتمال اختلف في ماذا ابنه وتلاميذه، ابنه ماذا وتلاميذه، وابن عمر إنما ذكر عذره كان يتورك لأنه ذكر ماذا عذره. فعلى كل حديث ابن عمر ما فيه دلالة، حتى لما تكلم عليه الحافظ ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله قال يعني منهم من يفهم كذا ومنهم من يفهم كذا، قال فيحمل أن الافتراش يحمل على يعني ماذا الفعل الأول أي على التشهد الأول، وأن التورك يحمل على ماذا على التشهد ماذا الثاني، هكذا جمع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بين روايات ماذا الحديث، وهو كما قال لأن حديث ابن عمر ما في صراحة، حديث ماذا ابن عمر أنه تورك في الأول والثاني ما هو ماذا صريح في المسألة، فيرون يعني ماذا المالكية أن التورك يصلح في الأول والثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية. تأتي الشافعية فيقولون ماذا التورك عندنا في كل تشهد يعقبه سلام، كل ماذا تشهد يعقبه ماذا سلام في يتورك فيه ماذا الإنسان، معنى ذلك أنك تتورك في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنك تتورك ماذا في صلاة الفجر، فقالوا عندنا كل يعني ماذا تشهد يعقبه ماذا سلام من الصلاة فتتورك ماذا فيه، تتورك ماذا فيه. لماذا؟ قالوا لأنه ماذا يعني يطول فيه ماذا الجلوس، يطول فيه ماذا الجلوس، وما سيحتاج أنه سيقوم بعد هذا التشهد إلى ماذا إلى قيام، بحيث أن الإنسان يكون متهيئا ماذا للقيام، فقالوا التشهد الذي يعقبه ماذا السلام دائما وأبدا عندنا يتورك فيه ماذا الإنسان، يتورك فيه ماذا الإنسان، وذكروا علة فقط، وذكروا هذه ماذا الحكمة أنه ماذا يطول، أنه ماذا يطول. والأمر الثاني أن الإنسان ما يحتاج أن يقوم ماذا بعده حتى يتهيأ ماذا للقيام، يتهيأ ماذا للقيام. أما مذهب الإمام أحمد وهو مذهب المحدثين هو الصحيح، مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو مذهب المحدثين أن الصلاة ذات التشهدين الأول السنة فيه الافتراش، والثاني السنة فيه التورك، السنة فيه ماذا التورك. ونص هذه المسألة ما جاء من حديث أبي حميد أنه افترش أي جلس مفترشا في التشهد الأول وجلس متوركا في التشهد ماذا الثاني بمحضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمحضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأول سهل بن سعد، والثاني أبو أسيد، والثالث أبو هريرة، والرابع محمد بن مسلمة، والخامس أبو قتادة، وذكروا جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو حميد رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا الحديث في مجلس هؤلاء، فما أنكروا ماذا عليه، وقالوا هذه السنة، وقالوا هذه ماذا السنة، هذا مذهب الإمام أحمد، بل مذهب المحدثين، هذا مذهب من المحدثين أن الإنسان يفترش ماذا في الأول ويتورك ماذا في التشهد ماذا الثاني. نص حديث ماذا أبي حميد قال فإذا جلس في الركعتين، أن يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الآخرة قدم اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، في البخاري هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري نص، ويتكلم على صلاة، على صلاة ذات تشهدين، فيعني يذكر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من هؤلاء ماذا الصحابة، فأيدوا ماذا الصحابة على هذا ماذا التفصيل فيما يتعلق ماذا بالصلاة، وهذا مذهب أحمد بل ومذهب المحدثين، مذهب أحمد ومذهب ماذا المحدثين أن الأول يفترش فيه الإنسان والثاني يتورق فيه ماذا يعني ماذا الإنسان. أما الصلاة ذات التشهد ماذا الواحد فالسنة فيه الافتراش، السنة فيه ماذا الافتراش. فأقوى المذاهب عندنا في مثل هذا المقام المذهب الحنبلي وهو مذهب المحدثين، يأتي يعني ماذا يليه ماذا في القوة مذهب الشافعية، يليه ماذا في القوة مذهب ماذا الشافعية بأنه ماذا التشهد الذي يعقبه ماذا السلام، لأنه يطول ماذا بالإنسان يتورك ماذا فيه. والأقرب كما قلنا مذهب المحدثين وهو مذهب الإمام أحمد، والمسألة في البخاري من حديث عبد الله من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وصفا دقيقا. كل الأحاديث التي ذكرها في المذاهب فيها إشكالات، ولهذا يأخذ الحافظ يعطي ماذا فيها ويخرجها على التخارج إلى غير ذلك، أما حديث أبي حميد فهو نص في المسألة، فهو نص ماذا في المسألة أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه هذا ماذا الوصف، كانت هذه السنة، فكانت هذه السنة. والخلاف هذا الآن كما قال العلماء في الأفضل، المسألة ليست من قبيل الواجبات، إنما الخلاف في الأفضل، إنما الخلاف في الأفضل، وإلا في الصلاة الصحيحة عند الكل، الصلاة صحيحة عند الكل، وإنما الخلاف عندهم فيما يتعلق بالأفضل. تبقى مسألة هنا. نعم أبو الحارث، ها المالكي يقول يتورك في الأول والثاني، يقول يتورك في الأول ويتورك في الثاني. لماذا؟ قال بفعل ابن عمر، لفعل ماذا ابن عمر، رأى ابن عمر، ابن عمر ماذا يفعل هذا ماذا الفعل، فبين يعني من يقول ابن عمر ذكر عذر أصلا، يقول أنا ما عاد تحملني ماذا قدماي فأجلس هذه الجلسة، في أخذ وعطاء. حتى الحافظ رحمه الله تعالى جمع بين ألفاظ حديث ماذا ابن عمر، فقال من حكى عنه يحمل على الأول، ومن حكى عنه الثاني يحمل على التشهد ماذا الثاني. أما حديث أبي حميد ما في مناقشة، لأنه نص، حديث أبي حميد فهو نص ماذا في المسألة، نص ماذا في المسألة. طيب قد يقول قائل ما الحكمة من كون الإنسان يفرش رجله ماذا السنة، سنة الجلوس في التشهد الأول الافتراش، وسنة الجلوس في التشهد ماذا الثاني ماذا التورك. قال العلماء عندنا أربع من الحكم ذكرها ماذا الفقهاء. الحكمة ماذا الأولى التفريق بين الأول والثاني حتى لا يحصل الإنسان لبس، هذا يساعدك على أنك لا تقع في يعني ماذا في الشكوك واللبس فيما يتعلق بالصلاة، فأنت الآن تقيس الصلاة قياسا حتى لا يحصل الإنسان لبس ولا شك أنه يفرق، يعني هذه الحكمة ماذا الأولى، فيجعل التشهد الأول يعني يجلس فيه مفترشا، ويجعل التشهد الثاني يجلس فيه ماذا يجلس فيه متوركا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يعني مغاير في العبادة، يغاير الإنسان في العبادات، تكون الجلسة الأولى على كيفية والجلسة الثانية تكون على كيفية، هذه مغاير ماذا في باب العبادة. الأمر الثالث أن الثاني يطول زيادة على الأول، أن التشهد الثاني يطول زيادة على الأول، فيحتاج الإنسان أن يأخذ راحته، يحتاج الإنسان أن يأخذ ماذا راحته في يجلس هذه ماذا الجلسة، يجلس هذه ماذا الجلسة. والثاني مبني على أنه ماذا يعني قصير، التشهد هذا الأول قصير أي بمعنى زمنه ماذا قليل. والأمر ماذا الرابع أن الإنسان بعد التشهد الأول إذا كان متوركا سيتعب في القيام، سيتعب ماذا في القيام، إذا كان في التشهد الأول يتورك سيتعب في أثناء ماذا القيام، بخلاف ما لو كان جالسا ماذا مفترشا يسهل عليه القيام، يسهل عليه ماذا القيام، بخلاف يعني ماذا التشهد ماذا الثاني ما بعده إلا السلام وسيبقى يجلس في مجلس يذكر الله بعدها. أما التشهد الأول فيحتاج أن يقوم بعده، يقوم ماذا بعد حتى يأتي به الثالثة إن كان ثلاثية أو كذلك يعني ماذا الرباعية الثالثة والرابعة، فيحتاج أن يقوم. فكون الإنسان يجلس ماذا مفترشا هذا أسهل له في القيام، أسهل له ماذا في القيام ما لو جلس ماذا متوركا. الأمر الرابع والحكمة ماذا الرابع، قالوا حتى يأتي المسبوق فيرى الإمام، فإذا رأى متوركا عرف أنه في التشهد الأخير، شوف الجماعة الثانية، هذه من الحكم أيضا، إذا دخل ماذا المسبوق وراء الإمام قد تورك يعلم أنه ماذا في التشهد الأخير، ما أدرك شيئا من الصلاة، ما أدرك شيئا من الصلاة، فلعله يجد جماعة فينضم إليها بعد السلام، يجد جماعة فينضم إليها حتى تحسب له ماذا الجماعة بالفعل، حتى تحسب له ماذا الجماعة بالفعل. وهذا يميز الإنسان فيه بين التشهد الأول والتشهد الثاني، المسبوق حين ما يرى الإمام على هذه الكيفية ميز أن هذا غدو في التشهد الأخير، أنه في التشهد ماذا الأخير لا في التشهد ماذا الأول. وهذه حكم يذكرها ماذا الفقهاء، هذه حكم يذكرها ماذا الفقهاء. من هذه الحكم أخذ الشافعي حكم فقط، وهي أن التشهد الذي يعقبه ماذا السلام يطول، فيحتاج أن يتورك، قالوا فيحتاج عندنا ماذا أن يتورك، نقول هذه حكمة من الحكم فقط، حكمة ماذا من الحكم. فعلى هذا من أخذ بمذهب ماذا الشافعي ما نستطيع أن ننكر عليه، ما نستطيع أن ننكر ماذا عليه، لأن أبا حميد الساعدي ساق صلاة يعني فيها ماذا تشهدان، ساق ماذا صلاة فيها ماذا تشهدان أول وثاني، فتكون على هذه الكيفية، فهل يفهم منه أنه إذا ذكر ماذا صلاة ماذا واحدة يعقبها ماذا السلام، وفي حكم، وفي حكم ماذا أنه يفترش ماذا أنه يجلس ماذا متوركا، قد يقال، قد يقال هذا ماذا الأمر. على كل الأقرب، أقرب يعني المذهب، أقرب المذاهب إلى مذهب ماذا المحدثين هو مذهب الشافعية، أقرب المذاهب إلى مذهب المحدثين فيما يتعلق بالتورك في التشهد ماذا الأول في الصلاة الذي يعقبها ماذا السلام، ويعني بذلك صلاة الفجر أصلا، يعنون بذلك صلاة ماذا الفجر. فإذا أخذ به الإنسان لا ينكر عليه، إذا أخذ به الإنسان وتورك في صلاة الفجر ما نستطيع أن ننكر ماذا عليه لا نستطيع أن ننكر عليه. بقيت عندنا مسألة وهو أن التورك جعل وصفين، التورك عندهم جعل وصفين. الوصف الأول أن يجعل، بل يكون ثلاث صفات، سيأتي على الثالثة. الوصف الأول فيما يتعلق بالتورك، أول ما معنى التورك؟ يجعل ورك مدى، يجعل إليته مدى اليسرى على الأرض، يجعل إليته مدى اليسرى على الأرض، فيأخذ رجل مدى اليسرى فيجعلها تدخل تحت رجله مدى اليمنى، تبرز يعني تبرز في جانبه الأيمن، تبرز في جانبه مدى الأيمن. هذه كيفية، فيجعلها تحت الفخذ والساق، تحت الفخذ مدى والساق، هذه مدى كيفية من كيفيات مدى التورك، وينصب رجل مدى اليمنى. هذه كيفية أولى. الكيفية الثانية يجعل رجله اليسرى ما بين ساقه وفخذه، هذا في صحيح مسلم، وهذه في صحيح ماذا الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه جعل رجله اليسرى تدخل ما بين ساقه وفخذه، ما بين ساقه وفخذه، وله في هذه الحالة ماذا أن يفرش ماذا قدمه، لأنه ما يستطيع، قد لا يستطيع أن ينصب ماذا قدمه اليمنى، فيفرش أن يجعل ظاهر قدمه إلى الأعلى إلى الأسفل، وباطن قدمه ماذا إلى الأعلى، قد لا يستطيع ماذا أن ينصب ماذا قدمه مع هذه ماذا الكيفية. وهذه الكيفية قد لا تأتى إلا الإنسان ماذا عنده قوة، لا تأتى إلا الإنسان ماذا عنده ماذا قوة، إلا هذا قد هو أصبح يعني مربطا، أصبح ماذا مربطا يعني في هذه الكيفية. لكن هذه السنة من السنن، هذه السنة ماذا من السنة، من استطاع أن يطبق هذه ماذا السنة. أما من حمل على أن هذه كيفية شاذة، ما هو صحيح هذا، الصحيح أنها ثابتة في صحيح الإمام مسلم، ثابتة في صحيح الإمام ماذا مسلم، في يفعلها الإنسان ماذا أحيانا، يفعلها ماذا الإنسان ماذا أحيانا، فهي من أوصاف يعني ماذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الفقهاء كما قلنا يناقشون هذه الأشياء من حيث الاستحباب، ما في قائل بالإيجاب، ما في قائل ماذا به الإيجاب، فالمسألة يعني استحباب فعل السنن، استحباب ماذا فعل السنن. هذا الذي قصد الشيخ رحمه الله تعالى. سيأتي الدعاء، أطلق الشيخ، سيأتي إن شاء الله الكلام على الدعاء.